يا قلب طال البعد والفرقة قدتني لزور المصطفى لروحي جدتني قاصد حمى المختار وزيارة قدتني يقول لي متى اللقيا بالبشر والترحاب بمي بمي بمي نياق الشوق للمحبوب روحي غوى الحجرات بلسم وروحي وروحي أنا المشتاق يا طاقة وروحي مناغة روح وتقبل العتيم يا طيبة يا طيبة فيك محبوبي يا طيبة يا طيبة فيك محبوبي شمس المدن يا طيبة فيكي محبوبي يا طيبة يا طيبة فيكي محبوبي شمس المدن يا طيبة فيكي محبوبي أي أحد يحس الراكب وديني يم المدينة خذني اشتاقت عيني في غادينا طاق الغالي الزيني مشتاق له يا حادي وفي حجرة وزرت الصديق أبا بكر يا غوثي نعم الرفيق عن صبري زال الحسرة وهمي والضيق مشوار الغالي حبي تزول كروبة يا طيبة يا طيبة فيكي محبوبي شمس المدن يا طيبة فيكي محبوبي يا طيبة يا طيبة فيكي محبوبي عمر الفاروق بقرب قلبي طاق وراحي بتروق أيا حدي وديني العمر الفاروق بقرب قلبي طاق وراحي بتروق حبيبي أبا حافظ وانت المعشوق نظرة للقلب الصادق تطير دروب يا طيبة يا طيبة فيكي محبوبي شمس المدن يا طيبة فيكي محبوبي يا طيبة يا طيبة فيكي محبوبي شمس المدن يا طيبة فيكي محبوبي ودوبي ملغوف لزورك حبي عثمان يا ذا الحياء الزاكي يا ذا الإيمان قلبي ملغوف لزورك حبي عثمان يا ذا الحياء الزاكي يا ذا الإيمان بقيع الغرق الزاق بشمس العرفان يلي ما قاموا فاحب أحلى طيور يا طيبة يا طيبة فيكي محبوبي شمس المدن يا طيبة فيكي محبوبي يا طيبة يا طيبة فيكي محبوبي شمس المدن يا طيبة فيكي محبوبي أبا الحسنين الغالي صهر المختار يا زوج الفاطم عزي يا ذا الفقار أبا الحسنين الغالي صهر المختار يا زوج الفاطم عزي يا ذا الفقار بساحل هيجة أسد وفارس مغوار بساحل هيجة أسد وفارس مغوار لما تلقاني العيد تولي غروبي. يا طيبة يا طيبة فيكي محبوبي, محبوبي. طيبة